ولا تبصر ولا مراعاة لدين ولا مراعاة لمروءة. مثلا الزنا والعياذ بالله، شهوة الفرج تميل إليها النفس كثيرا، فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب فإنه يكون سببا لدخوله النار. شرب الخمر تهواه النفس وتميل إليه، ولهذا جعل الشارع له عقوبة رادعة بالجلد. فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب وشرب الخمر أداه ذلك إلى النار والعياذ بالله. حب المال شهوة من شهوات النفس، إذا سرق الإنسان فإنه يحب أن يجمع المال، يحب أن يسرق من أجل أن يستولي على المال الذي تواه نفسه، فإذا سرق فقد هتك هذا الحجاب فيصل إلى النار والعياذ بالله. الغش من أجل أن يزيد الثمن، ثمن السلعة، هذا تهواه النفس، تهواه النفس فيفعله الإنسان فيهتك الحجاب الذي بينه وبين النار فيدخل النار. الاستطالة على الناس والعلو عليهم والترف عليهم، كل إنسان يحب هذا، تهواه النفس، فإذا فعله الإنسان فقد هتك الحجاب الذي بينه وبين النار فيصل إلى النار والعياذ بالله. ولكن ما دواء هذه الشهوة التي تميل إليها النفس الأمارة بالسوء؟ دواؤها ما بعدها، قال: وحفت الجنة بالمكاره، أو حجبت بالمكاره، يعني أحيطت بما تكرهه النفوس، لأن الباطل محبوب للنفس الأمارة بالسوء والحق مكروه لها. فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه الأمارة بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات فحينئذ يصل إلى الجنة. ولهذا تجد الإنسان يستثقل الصلوات مثلا، يستثقلها ولا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد، ولا سيما إذا كان في الإنسان نوم كثير بعد تعب وجهد، تجد الصلاة ثقيلة عليه، لكن ويكره أن يقوم يصلي لأن الفراش لين ولذين. ولكن إذا كسر هذا الحاجب، كسر هذا المكروه، وصل إلى الجنة. نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى الزنا، الزنا شهوة تحبه النفس الأمارة بالسوء، لكن إذا عقلها، أي عقل النفس الأمارة بالسوء وأكرهها على تجنب هذه الشهوة، فهذا كره له، ولكن هو الذي يوصله إلى الجنة، لأن الجنة حفت بالمكاره. الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله مكروه للنفس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مكروه للنفس، فإذا كسر الإنسان هذا الحجاب كان ذلك سببا لدخول الجنة. واستمع إلى قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فإذا كسر الإنسان هذا المكروه وصل إلى الجنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شديد على النفوس، شاق عليها، كل إنسان يتهاون في يكره، يقول: أنا مالي وللناس، أتعب نفسي معهم وأتعبهم معي. ولكنه إذا كسر هذا المكروه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر كان هذا سببا لدخوله الجنة. وهلم جر، كل الأشياء التي أمر الله بها مكروهة للنفوس، لكن أكره نفسك عليها حتى تدخل الجنة. اجتناب المحرمات شديد على النفوس ومكروه إليها، لا سيما مع قوة الداعي، فإذا أكرهت نفسك على ترك هذه المحرمات فهذا من أسباب دخول الجنة. لنفرض أن رجلا شابا أعزب في بلاد كفر، حرية فيها، يفعل الإنسان ما شاء، النساء الجميلات الفتيات الشابات كلها أمامه، وهو رجل أعزب شاب، لا شك أنه سيعاني مشقة عظيمة في ترك الزنا، يعاني مشقة لأنه متيسر له وأسبابه كبيرة، لكن إذا أكره نفسه على تركه صار هذا سببا لدخول الجنة. واستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم القيامة تدنو الشمس الحارة العظيمة التي نحس بحرارتها الآن وبيننا وبينها مئات السنين، هذه الشمس تدنو يوم القيامة حتى تكون عن رؤوس الخلائق بمقدار ميل. الميل ما هو؟ قال بعض العلماء ميل المكحلة، ميل المكحلة صغير أقل من الأصبع، وقال بعضهم ميل المسافة، وأيا كان فالشمس قريبة من الرؤوس، لكن هناك أناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يظلهم الله يعني يخلق لهم ما يظلهم، يوم لا ظل إلا ظله، ما فيه ذاك اليوم ما فيه بناء، ما فيه شجر، ما فيه جبال تظلل، ما فيه شيء إلا ظل رب العالمين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أظله به. هذا الظل يظل الله فيه من شاء من عباده، ومنهم السبعة الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. إمام عادل ما معنى عادل؟ هل معناه أنه يحكم لأقاربه غيرهم على حد سواء؟ هذا من معنى العدل، لكن الإمام العادل الذي يطبق شريعة الله في كل شيء، في الحكم في الناس وفي الحكم بين الناس، هذا الإمام العادل. الإمام العادل لو فرضنا إمام عادل يعدل بين الناس في الحكم، لكن لا يعدل فيهم بالحكم، لا يطبق فيهم شرع الله، فليس بعادل. العادل هو الذي يعدل بين الناس وفي الناس بحكم الله عز وجل. وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، هذا الشاهد، دعته امرأة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب يعني شريفة ليست دنيئة، وجمال، والجمال تدعو النفس أو نعم يدعو النفس إلى الاتصال بالمرأة، فقال: إني أخاف الله. ما قال ليس في شهوة، في شهوة، ولا قال حولنا أحد أخشى يعلم الناس بهذا، لا، الرجل شاب فيه شهوة والمكان خالي، ما في أحد، ما في موانع، السبب للزنا قائم والمانع معدوم، لكن هناك شيء، هناك مانع واحد وهو خوف الله عز وجل. قال: إني أخاف الله، هذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السادس: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة إخلاصه. والسابع: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه شوقا إلى ربه عز وجل، وفاضت عيناه خوفا من ربه، خالي ليس عنده أحد، خالي القلب من الدنيا، ما هو ليس يهوجس أو يروح من يسار في قلب، القلب خالي إلا من ذكر الله، ذكر الله في هذه الخلوة القلبية والخلوة المكانية ففاضت عيناه، هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. المهم أن النار حجبت بالشهوات، والجنة حجبت بالمكاره، فجاهد نفسك وإن كرهت على ما يحبه الله، جاهد نفسك على ما يحبه الله ولو كرهت، واعلم علم إنسان مجرد أنك إذا أكرهت نفسك على طاعة الله أحببت الطاعة وألفت الطاعة، وصار بدل ما كنت تكرهها لو أردت أن تتخلف عن الطاعة أبت نفسك عليك. بس عود نفسك. نجد بعض الناس يعني يكره أن يصلي مع جماعة ويثقل عليه أول ما يفعل أول ما يبدأ، ثم إذا به يكون هذه الصلاة مع الجماعة قرة عينه، لو تأمره أن لا يصلي قال لا بصلي. فأنت عود نفسك وأكرهها أول الأمر وستلين لك فيما بعد وتنقاد لك. أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت أصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، ذات ليلة يعني في ليلة من الليالي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يصلي معه بعض اصحابه، فمرة صلى معه حذيفة، ومرة صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه، ومرة صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل وحده، لأن صلاة الليل لا تشرع فيها الجماعة إلا في رمضان، لكن لا بأس أن تقام الجماعة فيها أحيانا كما في هذا الحديث. يقول فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة، قرأ السورة كاملة، فظن حذيفة أنه يركع بها، أي أنه إذا كمل سورة البقرة ركع، ولكنه مضى صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النساء كاملة، فقال حذيفة يركع بها، ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة واحدة، يقرأ مترسلا غير مستعجل، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة وبين الذكر وبين الدعاء وبين التفكر، لأن الذي يسأل عند السؤال ويتعوذ عند التعوذ ويسبح عند التسبيح لا شك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيها، فيكون هذا القيام رياض روضة من رياض الذكر، قراءة تسبيح دعاء تفكر. وهو عليه الصلاة والسلام في هذا كله لم يركع. هذه السور الثلاث البقرة والنساء وآل عمران أكثر من خمسة أجزاء، خمسة أجزاء وربع. فتدبر إذا كان الإنسان يقرأها بترسل ويستعيذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح، كم تكون المدة؟ طويلة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر، حتى إن ابن مسعود وهو شاب لما صلى معه ليلة من الليال يقول أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى هممت بأمر سوء. قالوا بما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، عجز أن يصبر من شدة من طول القيام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ركع بعد أن أتم السورة الثلاث فقال سبحان ربي العظيم، وأطال الركوع نحوا من قيامه، ثم رفع من ركوعه وأطال القيام بعد الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، حتى قيام كان قيامه نحوا من ركوعه، ثم سجد صلى الله عليه وسلم فقال سبحان ربي الأعلى وأطال السجود، حتى كان سجوده قريبا من قيامه أو نحوا من قيامه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي، فيجعل الصلاة متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، والقيام الذي بعد الركوع، والجلوس الذي بين السجدتين، وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود والقيام، من أجل أن تكون الصلاة متناسبة. وهذا فعله صلوات الله وسلامه عليه في الفرض وفي النفل أيضا، فكان يجعل صلاته متناسبة. ففي هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد نفسه على الطاعة، لأنه يعمل هذا العمل الشاق، كل هذا ابتغاء وجه الله ورضوانه، كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ومنها جواز صلاة الجماعة في صلاة الليل، جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل، لكن هذا ليس دائما، إنما يفعل أحيانا في غير رمضان، أما في رمضان فإن ذلك سنة، يسن أن يقوم الناس جماعة. ومنها أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يسأل، يقف ويسأل، مثل إذا مر بذكر الجنة يقف ويقول اللهم إني أسألك أن تجعلني من أهلها، اللهم إني أسألك الجنة. إذا مر بآية وعيد يقف يقول أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من النار. إذا مر بآية تسبيح يعني تعظيما لله عز وجل فإنه يقف ويسبح الله ويعظمه. هذا في صلاة الليل. في صلاة الفريضة لا بأس أن يقول أن يفعل هذا، ولكنه ليس بسنة، إن فعله فإنه لا ينهى عنه، وإن تركه فإنه لا يؤمر به، بخلاف صلاة الليل فإن الأفضل أن يفعل ذلك، يتعود عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ويسبح عند آية التسبيح. ومنها من فوائد هذا الحديث جواز تقديم السور بعضها على بعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سورة النساء على سورة آل عمران، والترتيب أن سورة آل عمران قبل سورة النساء، ولكن هذا والله أعلم كان قبل السنة الأخيرة، فإن السنة الأخيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم آل عمران على سورة النساء، ولهذا رتبها الصحابة رضي الله عنهم على هذا الترتيب، أي أن آل عمران قبل سورة النساء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بين البقرة وآل عمران، مثل قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فالمهم أن الترتيب في الأخير كان تقديم سورة آل عمران على سورة النساء. ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويكرر التسبيح، لأن حذيفة قال إنه يقول سبحان ربي العظيم وذكر أنه يطيل، ويقول سبحان ربي الأعلى وذكر أنه يطيل ولم يذكر شيئا آخر، فدل هذا على أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود فإنه سنة. ولكن مع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده ويكثر من هذا القول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر ودعاء فإنه يسن للإنسان أن يقوله في صلاته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأداه. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه أحد الذين يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب وسادته وسواكه رضي الله عنه، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام. وقد سبق من حديث عائشة أنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه، أو حتى تتفطر أحيانا وتتورم أحيانا من طول القيام. وصح من حديث حذيفة أنه قرأ في ركعة واحدة ثلاث سور من طوال السور: البقرة والنساء وآل عمران. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، فهم بأمر سوء، يعني بأمر ليس يسر المرء فعله. قالوا بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأدعه، يعني أجلس وأدعه قائما، لأن ابن مسعود تعب وأعيا مع أنه شاب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس عبادة لله عز وجل وأتقاهم لله. ففي هذا دليل على أنه من السنة أن الإنسان يقوم في الليل ويطيل القيام، وأنه إذا فعل ذلك فهو مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اعلم أنك إذا أطلت القيام فإن السنة أن تطيل الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع، فإن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام، بل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجعل صلاته متناسبة، إذا أطال القيام أطال بقية الأركان، وإذا خفف القيام خفف بقية الأركان. هذا هو السنة. ثم ذكر المؤلف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا مات تبعه المشيعون له، فيتبعه أهله يشيعونه إلى المقبرة. وما أعجب الحياة الدنيا وما أخسها وما أدناها، يتولى دفنك أحب الناس من أنت أحب الناس إليه، يدفنونك يبعدونك عنهم. لو أنهم أعطوا أجرة على أن تبقى جسدا بينهم ما رضوا بذلك، فأقرب الناس إليك ومن هو أحب ومن أنت أحب الناس إليهم هم الذين يتولون دفنك، يتبعونك يشيعونك. ويتبعه ماله، ماله يعني خدمه المماليك له العبيد، وهذا يمثل الرجل الغني، الرجل الغني الذي له خدم مماليك مماليك يتبعونه، ويتبعه عمل معه، فيرجع اثنان ويدعونه وحده، ولكن يبقى معه عمله. نسأل الله أن يجعل عملنا وإياكم صالحا، يبقى عمله عنده، أنيسه في قبره ينفرد به إلى يوم القيامة. وفي هذا الحديث دليل على أن الدنيا عبرة، كل زينة الدنيا ترجع ولا تبقى معك في قبرك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا كلها ترجع، أما الذي يبقى فهو العمل. فعليك يا أخي، عليك أن تحرص على مراعاة هذا الصاحب الذي يبقى ولا ينصرف مع من ينصرف. عليك أن تجتهد حتى يكون عملك عملا صالحا يؤنسك في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب والأهل والأولاد. ومناسبة هذا الباب، هذا الحديث للباب ظاهرة، لأن كثرة العمل يوجب مجاهدة النفس، فإن الإنسان يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة التي تبقى بعد موته. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة، وأن يتولانا وإياكم بعنايته، إنه جواد كريم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أول ذلك. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب المجاهدة فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. في هذا الحديث يتضمن ترغيبا وترهيبا، يتضمن ترغيبا في الجملة الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم، وهو قريب من الإنسان جدا، ويضرب به المثل في القرب. وذلك أن الجنة قد تكون الكلمة الواحدة سببا لدخول الجنة، يتكلم الإنسان بالكلمة الواحدة من رضوان الله عز وجل لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، فإذا هي توصله إلى جنة النعيم. ومع ذلك فالحديث أعم من هذا، فإن كثرة الطاعات وإن اجتناب المحرمات من أسباب دخول الجنة، وهو يسير على من يسره الله عليه. تجد المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلي براحة وطمأنينة وانشراح صدر ومحبة للصلاة، يزكي كذلك، يصوم كذلك، يحج كذلك، يفعل الخير كذلك، فهو يسير عليه، سهل، قريب منه. وتجده يتجنب ما حرم الله عليه من الأقوال والأفعال وهو يسير عليه. أما والعياذ بالله من كان قد ضاق بالإسلام ذرعا وصار الإسلام ثقيلا عليه، فإنه يستثقل الطاعات ويستثقل اجتناب المحرمات، ولا تصير الجنة أقرب إليه من شراك نحله. كذلك في النار الجملة الثانية، وهي التي فيها التحذير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والنار مثل ذلك، أي أقرب إلى أحدنا من شراك نحله. فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، وهي من سخط الله، يهوي بها في النار كذا وكذا من السنين وهو لا يدري. وما أكثر الكلمات التي يتكلم بها الإنسان غير مبال بها وغير مهتم بمدلولها، فترديه في نار جهنم، نسأل الله العافية. ألم تروا إلى قصة المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ كانوا يتحدثون فيما بينهم يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني أنهم واسع البطون من كثرة الأكل، وليس لهم هم إلا الأكل، ولا أكثب ألسن، يعني أنهم يتكلمون بالكذب، ولا أجبن عند اللقاء، يعني أنهم عند لقاء العدو جبناء لا يثبتون بل يفرون ويهربون. هكذا يقول المنافقون في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإذا تأملت وجدت أن هذا ينطبق على المنافقين تماما لا على المؤمنين، فالمنافقون أشد الناس أو من أشد الناس حرصا على الحياة، والمنافقون من أكذب الناس ألسنا، والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء. فهذا الوصف حقيقته في هؤلاء المنافقين، ومع ذلك يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما كنا نقصد الكلام، إنما هو خوض في الكلام ولعب. فقال الله عز وجل: قل، يعني قل يا محمد، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فبين الله عز وجل أن هؤلاء كفروا بعد إيمانهم باستهزاء بالله وآياته ورسوله. ولهذا يجب على الإنسان أن يقيد منطقه وأن يحفظ لسانه حتى لا يزل فيهلك. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والسلامة من الإثم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقل عن أبي مالك عن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه، وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة، والذين يخدمون الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحرار عدد، منهم ربيعة بن مالك ومنهم ابن مسعود، ولهم الشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أهل الصفة، وأهل الصفة رجال مهاجرون هاجروا إلى المدينة وليس لهم مأوى، فوطنهم النبي عليه الصلاة والسلام في صفة في المسجد النبوي، وكانوا أحيانا يبلغون 80 وأحيانا دون ذلك، وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إليهم بالطعام واللبن وغيره مما يتصدقون به عليه. فكان ربيعة بن مالك رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه بوضوئه وحاجته، الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم فعل الوضوء، وأما الحاجة فلم يبينها، ولكن المراد كل ما يحتاجه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي به إليه. فقال له ذات يوم: سل، يعني اسأل من أجل أن يكافئه النبي عليه الصلاة والسلام على خدمته إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق، وكان يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فأراد أن يكافئه فقال له: سل، يعني اسأل ما بدالك. وقد يتوقع الإنسان أن هذا الرجل سيسأل مالا، ولكن همته كانت عالية، قال: أسألك مرافقتك في الجنة كما كنت، يعني كأنه يقول: كما كنت مرافقا لك في الدنيا، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك، يعني أو تسأل غير ذلك مما يمكن أن أقوم به. قال: هو ذاك، يعني لا أسأل إلا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا هو الشاهد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وكثرة السجود تستلزم كثرة الركوع، وكثرة الركوع تستلزم كثرة القيام، لأن كل صلاة في كل ركعة منها ركوع وسجودا، فإذا كثر السجود كثر الركوع وكثر القيام. وذكر السجود دون غيره لأن السجود أفضل هيئة للمصلي، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإن كان المصلي قريبا من الله قائما كان أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، لكن أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. وفي هذا دليل على فضل السجود، واختلف أهل العلم هل الأفضل إطالة القيام أو إطالة الركوع والسجود، فمنهم من قال الأفضل إطالة القيام، ومنهم من قال الأفضل إطالة الركوع والسجود. والصحيح أن الأفضل أن تكون الصلاة متناسبة، وإلا فإن القيام بلا شك أطول من الركوع والسجود في حد ذاته، لكن ينبغي إذا أطال القيام أن يطيل الركوع والسجود، وإذا قصر القيام أن يقصر الركوع والسجود. وفي هذا دليل على أن الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير، إلا أنه يستثنى من ذلك أوقات النهي، أوقات النهي التي هي من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى الغروب. فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها صلاة تطوع إلا إذا كان لها سبب، كتحية المسجد وسنة الوضوء وما أشبه ذلك. وفي هذا دليل، في الحديث دليل على جواز استخدام الرجل الحر وأن ذلك لا يعد من المسألة المذمومة. فلو أنك قلت لشخص من الناس من يخدمونك ويقومون بخدمتك أعطني كذا أعطني كذا فلا بأس، وكذلك لو قلت لصاحب المنزل أعطني ماء صب لي فنجان قهوة وما أشبه ذلك فلا بأس، لأن هذا لا يعد من السؤال المذموم، بل هذا من تمام الضيافة وقد جرت العادة بمثله. وفيه أيضا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يدخل أحدا الجنة، ولهذا لم يضمن لهذا الرجل أن يعطيه مطلوبة، ولكنه قال أعني على نفسك بكثرة السجود، فإذا قام بكثرة السجود التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حري أن يكون مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم. وعن عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله، رواه الترمذي وقال حديث حسن. الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود، عليك يعني إلزم كثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهذا كالحديث السابق حديث ربيعة بن مالك الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود، ففيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكثر من السجود. وقد سبق لنا أن كثرة السجود يستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود، لأن كل ركعة فيها سجودان وفيها ركوع واحد، ولا يمكن أن تسجد في الركعة الواحدة ثلاث سجدات أو أربعا، لا. إذن كثرة السجود يستلزم كثرة الركوع والقيام والقعود. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحصل للإنسان من الأجر فيما إذا سجد، وهو أنه يحصل له فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أن الله يرفعك بها درجة، يعني منزلة عنده وفي قلوب الناس وكذلك في عملك الصالح، يرفعك الله بها درجة. والثانية، فائدة الثانية، يحط عنك بها خطيئة. والإنسان يحصل له الكمال بزوال ما يكره وحصول ما يحب، فرفع الدرجات مما يحبه الإنسان والخطايا مما يكرهه الإنسان، فإذا رفع له درجة وحط عنه بها خطيئة فقد حصل على مطلوبه ونجا من مرهوبه. أما حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله، هذا خير الناس، لأن الإنسان كلما طال عمره في طاعة الله زاد قربا إلى الله وزاد رفعة في الآخرة، لأن كل عمل يعمله مما زاد به عمره فهو يقربه إلى ربه عز وجل. فخير الناس من وفق لهذين الأمرين. أما طول العمر فإنه من الله وليس للإنسان فيه تصرف، لأن الأعمار بيد الله عز وجل. وأما حسن العمل فإن بإمكان الإنسان أن يحسن عمله لأن الله تعالى جعل له عقلا وأنزل الكتب وأرسل الرسل وبين المحجة وأقام الحجة. كل إنسان يستطيع أن يعمل عملا صالحا، ولكن إذا عمل عملا صالحا فإن بعض الأعمال الصالحة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لطول العمر، مثل صلة الرحم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم من أسباب طول العمر. فإذا كان خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فإنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله دائما أن يجعله من طال عمره وحسن عمله، من أجل أن يكون من خير الناس. وفي هذا دليل على أن مجرد طول العمر ليس خيرا للإنسان، طول العمر ليس خيرا للإنسان إلا إذا حسن عمله، لأنه أحيانا يكون طول العمر سوءا للإنسان وضررا عليه وشرا عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهؤلاء الكفار يملي الله لهم، يمدهم بالرزق والعافية وطول العمر والبنين والزوجات، لا لخير لهم ولكنه شر لهم والعياذ بالله، لأنهم سوف يزدادون بذلك إثما. ومن ثم كره بعض العلماء أن يدعو للإنسان بطول البقاء، قال: لا تقل أطال الله بقاك إلا مقيدا، قل أطال الله بقاك على بقاءك على طاعته، لأن طول البقاء قد يكون شرا للإنسان. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته وعاقبته، إنه جواد كريم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم أتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دور أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخرها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما رواه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أمه أنس بن النضر رضي الله عنه أن أنسا لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنس بن النضر، في بدر، وذلك لأن غزوة بدر خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد القتال، وإنما يريد عير قريش، وليس معه إلا 300 وبضعة وبضعة عشر رجلا معهم 70 بعيرا وفرسا يتعاقبون عليها. وقد تخلف عنها كثير من الصحابة لأنها ليست غزوة ولم يدع إليها أحد، وإنما خرج إليها الخفاف من الناس. قال أنس ابن النضر للنبي عليه الصلاة والسلام يبين له أنه لم يكن حضر معه في أول قتال قاتل المشركين فيه، وقال لئن أدركت قتالا ليرين الله ما أصنع. فلما كانت أحد وهي بعد غزوة بدر بسنة وشهر خرج الناس وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت الدائرة في أول النهار للمسلمين، ولكن لما تخلف الرماة عن الموقع الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونزلوا من الجبل كر فرسان المشركين على المسلمين من خلفهم واختلطوا بهم وانكشف المسلمون وصارت الهزيمة. لما انكشف المسلمون تقدم أنس بن النضر رضي الله عنه وقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم رضي الله عنه فاستقبله سعد بن معاذ فسأله إلى أين، فقال يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. اللهم فضل. وهذا وجدان حقيقي ليس تخيلا أو توهما، ولكن من كرامة الله لهذا الرجل أنه شم رائحة الجنة قبل أن يستشهد رضي الله عنه من أجل أن يقدم ولا يحجم، فتقدم فقاتل فقتل رضي الله عنه، استشهد ووجد فيه 84 ما بين ضربة بسيف أو برمح أو بسهم حتى إنه قد تمزق جلده لم يعرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه رضي الله عنه. فكان المسلمون يرون أن الله أنزل فيه وفي أشباه هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولا شك أن هذا وأمثاله رضي الله عنهم يدخلون دخولا أوليا في هذه الآية، فإنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قال أنس والله ليرين الله ما أصنع، ففعل وصنع صنعا لا يصنعه أحد إلا من من الله عليه بمثله حتى استشهد. ففي هذا دليل أو في هذا الحديث شاهد للباب، وهو مجاهدة الإنسان نفسه على طاعة الله، فإن أنس بن النضر جاهد نفسه هذا الجهاد العظيم حتى تقدم بعد أن انكشف المسلمون وصارت الهزيمة يقاتل أعداء الله حتى قتل شهيدا رضي الله عنه. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. متفق عليه. ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة، أن يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة، يعني الآية التي فيها الحث على الصدقة، يعني التبرع بالمال للفقراء ابتغاء وجه الله، هذه هي الصدقة، أن يتبرع الإنسان بماله للفقراء ابتغاء وجه الله. وسميت صدقة لأن بذل المال لله عز وجل دليل على صدق الإيمان بالله، فإن المال من الأمور المحبوبة للنفوس. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا عظيما. فإذا بذله الإنسان ابتغاء وجه الله فإن المحبوب لا يبذل إلا لما هو أحب منه، فيكون ذلك دليلا على صدق الإيمان. لما نزلت جعل الصحابة رضي الله عنهم يبادرون ويسارعون في بذل الصدقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي عادتهم رضي الله عنهم، أنهم إذا نزلت الآيات في الأوامر بادروها وامتثلوها، وإذا نزلت في النواهي بادروا في تركها. ولهذا لما نزلت آية الخمر التي فيها تحريم الخمر، وبلغت قوم من الأنصار وكان الخمر بين أيديهم يشربونه قبل أن يحرم، من حين ما سمعوا الخبر أقلعوا عن الخمر، ثم خرجوا بالأواني يصبونها في الأسواق حتى جرت الأسواق في الخمر. وهذا هو الواجب على كل مؤمن إذا بلغه عن الله ورسوله شيء، أن يبادر بما يجب عليه من امتثال هذا الأمر أو اجتناب هذا النهي. المهم أن الصحابة بدأوا رضي الله عنهم يتحاملون الصدقة، كل واحد يحمل ما بقدرته من الصدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل بصدقة كثيرة، وجاء رجل بصدقة قليلة، فكان المنافقون إذا جاء الرجل بالصدقة الكثيرة قالوا: هذا مرائي والعياذ بالله، يرائي الناس ما قصد وجه الله. وإذا جاء الرجل بالصدقة القليلة قالوا: إن الله غني عنه. جاء رجل بصاع فقالوا: إن الله غني عن صاع هذا، وهم منافقون. والمنافقون يظهرون الشماتة بالمؤمنين دائما، أكبر همهم وأعذب مقال لهم وألذ مقال على أسماعهم أن يسمعوا ويقولوا ما فيه سب المسلمين والمؤمنين والعياذ بالله، لأنهم منافقون هم العدو كما قال الله عز وجل: فاحذر المنافق، احذر المنافق الذي يظهر لك خلاف ما يبطل. المهم أنهم صاروا، إن جاء رجل بكثير قالوا: هذا المرائي، وإن جاء بقليل قالوا: إن الله غني عن صاعك ولا ينفعك. فأنزل الله عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يلمزون يعني يعيبون، المصدقين يعني المتصدقين، والذين يلمزون المصدقين المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، المتطوعين يعني المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. والذين هذه معطوفة على قولها المتطوعين، يعني ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم، فهم يلمزون هؤلاء وهؤلاء فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهم سخروا بالمؤمنين فسخر الله منهم والعياذ بالله. ففي هذا دليل على حرص الصحابة على استباق الخير ومجاهدتهم أنفسهم على ذلك، وفي هذا دليل أيضا على أن الله عز وجل يدافع عن المؤمنين، فانظر كيف أنزل الله آية في كتاب الله مدافعة عن المؤمنين الذين كان هؤلاء المنافقون يلمزونهم. وفي دليل على شدة العداوة من المنافقين للمؤمنين، وأن المؤمنين لا يسلمون منهم، إن عملوا كثيرا سبوهم، وإن عملوا قليلا سبوهم،